لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. العالمين نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام من خلال هذه التراجم التي ترجم لها الإمام البخاري رحمه الله تحت كتاب الأدب. وكنا قد توقفنا عند قول الإمام البخاري رحمه الله، قال: باب ما لا يستحي من الحق للتفقه في الدين. وكانت الأبواب السابقة باب الحياء، ثم باب إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، ثم يأتي هذه الترجمة الثالثة، قال: باب ما لا يستحي من الحق للتفقه في الدين. وكما بين النبي صلى الله عليه وسلم، قال: الحياء لا يأتي إلا بخير، الحياء لا يأتي إلا بخير. وقال: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. يبقى الحياء كما بينا مانع وحاجز للإنسان أن يفعل المخالفة أو يقع في الموبقات. والحياء أيضا دافع ومحرك إلى التعلم. يبقى الحياء دافع لفعل ما أوجب الله تعالى علينا، وأيضا الحياء مانع من ارتكاب المحظورات. فقال: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. يبقى ماذا ننتظر بعدما نزع الحياء؟ ماذا تنتظر بعدما نزع الحياء؟ يبقى على ذلك قال: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. يبقى الحياء مانع من ارتكاب الإنسان المحظورات، وكذلك محرك للإنسان لفعل ما أوجب الله سبحانه وتعالى عليه أو فعل الطاعات. قال: باب ما لا يستحي من الحق للتفقه في الدين. ثم ذكر الرواية الأولى، رواية عن أم سلمة رضي الله عنها، قالت: جاءت أم سليم رضي الله عنها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن الله لا يستحي من الحق، فهل على المرأة غسل إذا احتلمت؟ فقال: نعم، إذا رأت الماء. يبقى قدمت هذه المقدمة، لأن هذا مما يستحي منه الإنسان أن يسأل عنه، ما بالك لو كانت امرأة تسأل عن هذه المسألة. ولذلك قدمت هذه المقدمة، إن الله لا يستحي من الحق. ولكن الحياء حرك أم سليم رضي الله عنها لكي تتفقه في دين الله سبحانه وتعالى وتسأل عن هذه المسألة، مخافة أن الإنسان يتقدم إلى طاعة ظنا أنها طاعة وأنها ليست بطاعة، أو أن الإنسان يرتكب محظور محظورات دون أن يعلم نتيجة لجهله. فلذلك قالت: إن الله لا يستحي من الحق، فهل على المرأة غسل إذا احتلمت؟ قال: نعم، إذا رأت الماء. ونحن كما بينا ندين لأم سليم رضي الله عنها في سؤالها، لولا ذلك السؤال ما تفقهنا في دين الله سبحانه وتعالى وما علمنا هذه المسألة. قلنا: الإنسان ممكن يرى في منام أنه يجامع، ورأى في منام أنه قد أنزل، فيظن عند ذلك أنه واجب عليه الغسل، ولكن إذا قام لم يجد أثرا لهذا البلل. يبقى ممكن الإنسان يظن أن عليه غسل، أنا رأى في منام وجامع، ورأى أيضا أنه قد أنزل، لكن كما بين النبي صلى الله عليه وسلم أن الغسل يتوقف على رؤية الماء، على رؤية نقول على ذلك أثر البلل بيجد الإنسان في ملبسه. لذلك قال: نعم، إذا رأت الماء. شرط الماء في المنام، قد يرى الإنسان أنه قد أنزل وبالتالي على ذلك، لكن إذا قام من نومه لم يرى بللا في ثوبه، يبقى ليس عليه غسل. يبقى الغسل يتوقف على نزول الماء على الحقيقة، يبقى يرى ذلك الأثر في ملبسه. ثم ذكر رواية عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمن كمثل شجرة خضراء لا يسقط ورقها ولا يتحات. فقال القوم: هيا شجرة كذا، يا شجرة كذا. قال: فأردت أن أقول: هي النخلة، وأنا غلام شاب، فاستحييت فقال: هي النخلة. فقال: هي النخلة. قال ابن عمر رضي الله عنه: فحدثت به عمر رضي الله عنه فقال: لو كنت قلتها لكان أحب إلي من كذا وكذا. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم مثل المؤمن كشجرة، فوقع الناس في شجر البوادي، فلا ده قال شجرة كذا ده قال شجرة كذا، ولكن وقع في نفس ابن عمر رضي الله عنهما أنها النخلة. وفات هذا الكلام، وأن الإمام البخاري رحمه الله ذكر هذه الرواية في كتاب العلم، في كتاب العلم باب الفهم في العلم، وأن لأن النبي صلى الله عليه وسلم خرج في يد جمار وفي يد جمار، فهذه كانت قرينة لابن عمر رضي الله عنهما، يبقى علم أنها النخلة، ولكن استحيا لوجود أكابر الصحابة رضي الله عنهم، فلذلك قال فاستحييت فقال هي النخلة، فهي قال هي النخلة. يبقى حياء ده نقول منعه أن يتعلم، لا، يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم سيجيب على المسألة، لكن هو استحيا لوجود الأكابر، فكيف تجرى على الكلام أمام هؤلاء؟ فلذلك وقع في نفسه أنها النخلة، ولكن لم يتفوه بكلمة حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم هي النخلة. فقال ابن عمر رضي الله عنهما لأبيه لعمر بن الخطاب رضي الله عنه، فقال له ذلك، فقال لو كنت قلتها لكان أحب إلي من كذا وكذا. يبقى لو أجاب يعني الإجابة السديدة، يعني كان حيدخل إلى قلبي الفرح والسرور. أيضا في رواية عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم تعرض عليه نفسها، فقالت هل لك حاجة فيه؟ فقالت ابنته ما أقل حياءها، فقال يا خير منك، عرض على رسول الله صلى الله عليه وسلم نفسها. يبقى على ذلك ابنة أنس بن مالك رضي الله عنه بتعلق على هذه المسألة، ما أقل حياء هذه المرأة، كيف تقوم بعرض نفسها على النبي صلى الله عليه وسلم؟ وقالت هل لك حاجة فيه؟ فقالت ابنته ما أقل حياءها، بدي قليلة الحياء إذ عرضت نفسها على النبي صلى الله عليه وسلم. فرد أنس بن مالك رضي الله عنه وقال هي خير منك، عرضت على رسول الله صلى الله عليه وسلم نفسها. يبقى هي أرادت بذلك أن يتزوج النبي صلى الله عليه وسلم. فلذلك أنس بن مالك رضي الله عنه يرد هذه المقولة من ابنته في تعليقها على فعلة هذه المرأة لما قالت ما أقل حياءها، قال هي خير منك، عرضت على رسول الله صلى الله عليه وسلم نفسها. ثم قال باب قول النبي صلى الله عليه وسلم يسروا ولا تعسروا، وكان يحب التخفيف واليسر على الناس. ثم ذكر رواية عن قال في رواية عن سعيد بن أبي بردة عن أبي عن جدي قال لما بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعاذ بن جبل رضي الله عنهما قال لهما يسرا ولا تعسرا، وبشرا ولا تنفرا، وتطاوعا. قال أبو موسى رضي الله عنه يا رسول الله إن بأرض يصنع فيها شراب من العسل يقال له البتع، وشراب من الشعير يقال له المزر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل مسكر حرام، قال كل مسكر حرام. ثم ذكر رواية عن أبي التياح رحمه الله قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم يسروا ولا تعسروا، وسكنوا ولا تنفروا. ثم ذكر رواية عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين قط إلا أخذ أيسرهما ما لم يكن إثما، فإن كان إثما كان أبعد الناس منه، وما انتقم رسول الله صلى الله عليه وسلم نفسي في شيء قط إلا أن تنتهك حرمة الله فينتقم بها لله. ثم ذكر رواية عن أزرق بن قيس قال كنا على شاطئ نهر بالأهواز قد نضب عنه الماء، فجاء أبو برزة الأسلمي رضي الله عنه على فرس فصلى وخلى فرسه، فانطلقت الفرس فترك صلاته وتبعها حتى أدركها فأخذها ثم جاء فقضى صلاته، وفينا رجل له رأي فأقبل يقول انظروا إلى هذا الشيخ ترك صلاته من أجل فرس، فأقبل فقال ما عنفني أحد منذ فارقت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال إن منزلي متراخ فلو صليت وتركت لم آتي أهلي إلا إلى الليل، قال لم آتي أهلي إلى الليل. وذكر أنه صاحب النبي صلى الله عليه وسلم فرأى من تيسيره. ثم ذكر رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه أن أعرابيا بال في المسجد فصار إليه الناس ليقعوا به، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم دعوا وأريقوا على بولي ذنوبا من ماء أو سجلا من ماء، فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. قال باب قول النبي صلى الله عليه وسلم يسروا ولا تعسروا، والدين يسر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وشد الدين أحد إلا غلبه، يبقى الدين يسر، واليسر ترى في اتباع الإنسان لهذه الشريعة التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى يسروا ولا تعسروا. إيش معنى كده؟ التيسير معناه الاستهانة بأمر الدين أو إسقاط جانب من هذه الشريعة، ولكن التيسير في اتباعنا لهذه الشريعة التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك كما بيّنت عائشة وكما ذكرنا في هذه الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما، فإن كان إثما كان أبعد الناس عنه. قال باب قول النبي صلى الله عليه وسلم يسروا ولا تعسروا، يبقى المسألة دي فيها التحذير من المغالاة، تحذير من المغالاة، ولكن دائما القصد، يبقى لا تجاوز القصد في العبادة أو في غيرها. وكان يحب التخفيف واليسر على الناس، يعني يحب التخفيف واليسر على الناس. طبعا مرت علينا رواية معاذ بن جبل رضي الله عنه لما صلى بالبقرة، وأن ذلك الرجل لما اشتكى إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال فتان أنت يا معاذ، وبالتالي قال اقرأ بالشمس وضحاها، سبح اسم ربك الأعلى، وهكذا. يبقى التيسير، وذكر أن من أما الناس فليخفف، أن فيهم المريض والضعيف وذي الحاجة، كل ده من باب التيسير، كل ذلك من باب التيسير. يبقى يسروا ولا تعسروا، يبقى لو الأمر حيرد العقل الإنسان إلى رأيه ممكن يأتي بكلام مخالف للشريعة، لكن الشريعة جاءت به اليسر. وبينا قبل ذلك أن عليا رضي الله عنه قال كنت رجلا مذاء، فكان بيغتسل من ذلك المذي، قلنا ليه؟ لأنه قاس على المني، يبقى هذا المذي خرج بشهوة، المني خرج بشهوة يبقى وجب الاغتسال، فعلى ذلك قال يبقى هو قاس المسألة أن المذي ده أيضا بيخرج بشهوة، فكان يغتسل منه، كنت رجل مذاء حتى تشقق ظهري، فكان يغتسل حتى تشقق ظهري، وبالتالي سأل النبي صلى الله عليه وسلم مسألة قال فيها الوضوء. يبقى هذه التيسير أهو، يبقى هو كان بيشق على نفسه، يعني هو كان بيشق على نفسه، لكن فين التيسير؟ أهو في الشريعة. يبقى ماذا في المذ؟ يعني المذ ده خرج بشهوة أيضا، يعني ده خرج بشهوة، وبالتالي وقاس المسألة زي ما المني بيخرج شهوة وجب الغسل، فكذلك كان يغتسل من المذ. يبقى هو الذي شدد على نفسه، ولو سألنا في المسألة فين التيسير؟ هنجدها في الشريعة، يبقى قال فيها الوضوء أن يغسل إيه؟ ذكره كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. كان يحب التخفيف واليسر على الناس، والرواية أيضا مرت علينا أن الناس كانوا يأتمون بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان في صلاة التراويح، خرج اليوم الأول اجتمع الناس، اليوم الثاني اليوم الثالث اليوم الرابع لم يخرج عليه، يا ترى إيه السبب؟ مخافة أن يفرض على الناس فيعجزوا عن الأداء، مخافة أن تفرض صلاة التراويح على الناس وبالتالي يعجزوا عن الأداء، فلذلك ده التيسير. يبقى هذا هو التيسير، قال كان يحب التخفيف واليسر على الناس. ذكر رواية عن سعيد بن أبي بردة عن أبي عن جدي اللي هو عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال لما بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبر رضي الله عنه إلى اليمن قال له ما يسر ولا تعسر وبشر ولا تنفر وتطوع. يبقى يتفق كده ويختلف لا يختلف، وكذلك اليسر يسر ولا تعسر. يبقى على ذلك لا ممكن إنسان يعني يشدد على نفسه، يعني يشدد أخذ نفسه بالعزيمة، لكن على ذلك تبين للناس يعني المسائل الشرعية، يأخذ بالعزيمة، يعني هو إن مثلا إن تعرض لخطر فعلى ذلك أخذ بالعزيمة، المسألة دي فيها رخصة، فعلى ذلك أنت تقول للناس، يعني المسألة توضح المسألة للناس حتى لو هو أخذ لنفسه بالعزيمة. يبقى كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى بالناس يبقى على ذلك يراعي أحوال الناس فليخفف، فيه الضعيف والمريض والحاجة، وإن أراد أن يصلي لنفسه فليطول ما شاء، يبقى يطول في القراءة ما شاء، يبقى لأنه بيصلي منفرد، لكن لما مع الناس لابد للإمام أن يراعي أحوال الناس. فلذلك قال يسر ولا تعسر، يبقى دي مبادئ عامة، وبشر ولا تنفر، يبقى الترغيب والترهيب، بشر ولا تنفر، وتطوع. قال أبو موسى رضي الله عنه يا رسول الله إن بأرض يصنع فيها شراب من العسل يقال له البتع، وشراب من الشعير يقال له المزر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل مسكر حرام. يبقى ترى ده حرام ولا لا؟ يبقى العلة، وجدت علة الإسكار يبقى يحرم ذلك الشراب. يبقى ده مش على هذه الأشربة فقط، ولكن بصفة عامة أي شراب حيسكر يبقى على ذلك كان خمرا، والخمر حرام، كل ما خمر العقل. قال كل مسكر حرام، قال كل مسكر خمر وكل خمر حرام، يبقى ده مسكر، يبقى على ذلك يا ترى العبرة هل بالقلة والكثرة؟ لا، ما أسكر كثيره فقليل حرام كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى ممكن قليل من هذا الشراب لا يسكر الإنسان، لكن لا، إن كان الكثير يكثر فهو حرام، يبقى القليل حرام، وبالتالي كل مسكر خمر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وكل خمر حرام. أيضا في رواية عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يسروا ولا تعسروا، وسكنوا ولا تنفروا. يبقى إياك والتنفير، إياك أن تكون فتنة للناس، يبقى يكون الإنسان فتنة، وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا. يبقى احذر كده من التنفير، يعني ممكن الإنسان ينفر الناس بسلوكياته مش بالأقوال بس ولكن بالسلوكيات، فلذلك كن حريصا على اتباع نهج النبي صلى الله عليه وسلم، يعني خاصة في التعامل مع الناس. بنرى صور منفرة، يعني صور منفرة، يبقى ينفر الناس من الالتزام، ينفر الناس من السنة، يبقى هنقول ليه؟ ده نتيجة جهل هذا الإنسان. جاهل ممكن يبقى عنده معلومات كثيرة لكن جاهل، جاهل في كيفية مخالطة الناس كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يخالط الناس، فلذلك قال يسروا ولا تعسروا. يبقى المسألة محتاجة إلى ضبط، محتاجة إلى ضبط، محتاجة إن الإنسان يتعلم المسألة من كل جوانبها. كذلك وسكنوا ولا تنفروا، يبقى إياك وتنفير الناس أو صد الناس عن دين الله سبحانه وتعالى، لا تكون فتنة للناس. فسبب ترك الناس السنة أن تكون أنت من خلال السلوكيات الغير منضبطة. ثم ذكر أيضا رواية عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين قط إلا أخذ أيسرهما ما لم يكن إثما. التخفيف، كان يحب التخفيف والتيسير على الناس، فما خير بين أمرين قط إلا أخذ أيسرهما ما لم يكن إثما، فإن كان إثما كان أبعد الناس منه. وما انتقم رسول الله صلى الله عليه وسلم نفسه في شيء قط إلا أن تنتهك حرمة الله فينتقم بها لله. كما مر علينا الكلام أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان ينتقم لشخص أو لحق نفسه، ولكن متى كان يغضب صلى الله عليه وسلم؟ إذا انتهكت حرمة من حرمات الله، لكن ما كان يغضب لحق نفسه، ما كان يغضب، ولكن هذا عندما تنتهك حرمة من حرمات الله سبحانه وتعالى. ثم ذكر أيضا رواية عن الأزرق بن قيس رحمه الله قال كنا على شاطئ نهر بالأهواز قد نضب عنه الماء، جف عنه الماء، فجاء أبو برزة الأسلمي رضي الله عنه على فرس فصلى وخلى فرسه فانطلقت الفرس فترك الصلاة وتبعها حتى أدركها فأخذها ثم جاء فقضى صلاته. وفينا رجل له رأي، له رأي فاسد، يعني نقول على ذلك ممكن إنسان بيعترض على حكم الأحكام لأنه لا يرى هذا الحكم بعقله. ارجع الأول للكتاب والسنة، إن بالتالي قلنا يستحسن الإنسان الشيء، لكن قبل ما إحنا يعني نعتمد هذا الأمر نرجع كده للشرع، هل الشرع يحسن ما نحسنه عقليا أم لا؟ يقبح الإنسان بعقله شيئا ما، فعلى ذلك انظر هل الشرع يقبح ذلك أم لا. قد يحسن الشرع ما يقبحه الرأي، وقد يحسن الشرع ما يقبحه الرأي، وقد يقبح الشرع ما يحسنه العقل. يبقى دين أداء عقلي كبقى فاسد، لكن العقل الصحيح دايما كده هيحسن ما يحسن الشرع ويقبح ما يقبح الشرع. دايما احنا متى يتم اعمال العقل؟ بعد الشرع دايما، يبقى بعد الشرع النص اولا، وبالتالي يتم اعمال العقل في كيفية الامتثال او تنفيذ يعني هذا الحكم الاحكام او اعتماد ذلك الحكم من هذه الاحكام. فلذلك ينتبه الانسان، وفيه رجل له رأي يعني معجب كده برأيي، معجب بعقلي، يعجب كل ذي يعني رأي برأيه. ليه؟ ساعات الإنسان بيبقى بيعجبه تفكيره، يعجبه عقله كده، وبالتالي نجد اعتراض، يعني شايف المسألة كده، هو شايفها كده بعقلي، فيهم الاعتراض. زي ما هذه المرأة لما جاءت إلى عائشة رضي الله عنها تسألها ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ ان طبعا ما قعدت عن الصلاة والصوم إلا بسبب الحيض. طب لما ترفع الحيضة إما تقضي الصلاة والصيام وإما تدع الصلاة والصيام، لكن جاء الشارع وقال هي تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، فقالت أحرية أنت؟ كنا نؤمر على عهد النبي صلى الله عليه وسلم أن نقضي الصوم ولا نقضي الصلاة. مسألة ما فيهاش رأي، ولو كان الدين برأي لكان المسح أسفل الخف أولى من أعلاه كما قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه، ولكني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح أعلى الخف. يبقى الواحد لما يفكر كده بالعقل، لما أجي أمسح لو إنسان شرب لابس خف كده ما يمسح، يمسح على إيه؟ يبقى على المكان اللي هو بيطأ به الأرض على النعل تحت، ولكن لما بنمسح بنمسح على أعلى الخف شرعا. فعلي بن أبي طالب رضي الله عنه كما يقول لو كان الدين بالرأي لكان المسح أسفل الخف أولى من أعلاه، أدي بالعقل أهو، ولكني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح أعلى الخف. يعني نقول علي بن أبي طالب رضي الله عنه بهذه المقولة يعني قطع الطريق دايما على أصحاب العقول التي تخالف أو تناقض الشرع. يبقى أي مسألة لا تعترض عليها بعقلك طالما ثبت ذلك الحكم بالكتاب والسنة، يبقى أنا إعمال العقل بعدما نطلع على نصوص الكتاب والسنة. لكن إعجاب كل ذي رأي برأيه ممكن يعترض كده على المسألة، يرى دي زي دهية، يعني يرى دي زي ما احنا بينا قبل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قادم المدينة كانوا يتقاضون ازاي؟ كان البيع عندهم صورة من صور البيع، يبقى صاع من التمر الجيد بصاعين من التمر الرديء، فعلى ذلك قال بيع هذا بالدراهم ثم اشتري هذا بالدراهم. نقول طب ده النتائج واحدة، بس الوسائل تختلف، الوسيلة التي اعتمدها الشارع دي وسيلة مشروعة دي وسيلة مشروعة، عندنا نتائج يقول لك ما دي زي دهيت، يعني في الآخر هو بيبص للنتائج فدي زي دهيت وكأنك انت زودت عليها خطوة كده. فنقول له لا، دي وسيلة اعتبرها الشارع تعتمد، دي وسيلة لم يعتمدها الشارع فلا تعتمد، بدي وسيلة قال هذه وسيلة محرمة مع ان النتيجة وصلت في الآخر نتيجة واحدة. احنا مش بننظر النتائج بس، لكن دائما الوسائل لها حكم المقاصد، الوسائل لها حكم المقاصد. يبقى ده اساسا وسيله اعتمدها الشرع فدي صحيحه، وسيله لم يعتمدها الشرع فهذه وسيله غير صحيحه، مع ان النتائج هتبقى واحده، حنشوف ننظر النتائج فقط. فدي اصحاب الاراء هينقل يقول لك دي زي دي، يعني دي يعني النتيجه واحد، ايوه بس دي انت عبد لله، انت عبد. يبقى نقول السبيل اللي احنا نحقق به هذه النتيجه ده سبيل مشروع وده سبيل غير مشروع، مين اللي فرق ما بينهم؟ الشرع. وانا عبد لله سبحانه وتعالى، سمعنا واطعنا، وفينا رجل له راي فاقبل يقول انظروا الى هذا الشير ترك صلاته من اجل فرس، فاقبل فقال ما عنفني احد منذ فارقت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال ان منزلي متراخ فلو صليت وتركت لم اتي اهلي الى الليل، وذكر أنه صاحب النبي صلى الله عليه وسلم فرأى من تيسيره، يعني صاحب النبي صلى الله عليه وسلم فرأى من تيسيره، يعني كأن أبو برزة الأسلمي رضي الله عنه بيرد على ذلك الرجل، يعني هذا التيسير من الشريعة يسره ولا تعسره، فعلى ذلك هو لو صلى ويعني انتهى من صلاته ما وجد ذلك الفرس، وما وصل الأهل مكانه بعيد متراخٍ، يبقى على ذلك ما كانوا بعيد لا يصل إلا إلى الليل. يبقى نقول يعني في ظلمة الليل لحالك، فحيسير على أقدامي ساعات طويلة. فلذلك خرج وأمسك الفرس وربطه ثم قضى صلاته. قضى صلاته. يبقى ده تيسير. يبقى أبو برزة الأسلمي رضي الله عنه اتصرف إزاي؟ نتيجة هذه القاعدة التيسير. ولذلك قال وذكر أنه صاحب النبي صلى الله عليه وسلم فرأى من تيسيره. فلذلك ذكر الإمام البخاري رحمه الله هذه الرواية عن أبي هريرة رضي الله عنه يبين مدى تيسير النبي صلى الله عليه وسلم ومدى يسر الشريعة. قال أن عربيا بال في المسجد فصار إليه الناس ليقعوا به، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم دعوه وأريقوا على بوله ذنوبا من ماء أو سجلا من ماء، فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. يبقى فين التيسير؟ يبقى طهارة ده. يعني على ذلك كانوا قاموا ليقعوا في ذلك الرجل اضربوه يعني، وبالتالي منعهم النبي صلى الله عليه وسلم. وحتى قال لا تقطع عليه البولة، لا تزرموه يعني لا تقطع عليه البولة، تقول لغاية لما ينهي البولة حتى لا تحبس البول في هذا الرجل فيضر. يبقى انظر إلى مدى التيسير. دي شريعة الرحمة، شريعة رفع الحرج، يبقى شريعة التيسير. لذلك المشقة جالبة للتيسير، قاعدة من قاعده المشقة جالبة للتيسير، يبقى دي قاعدة من قاعدة الشريعة. فيبقى يسروا ولا تعسروا. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب التخفيف والتيسير على الناس. وكما بيّنت عائشة رضي الله عنها فين التيسير، أين التيسير، عشان هو ما يكونش محل آراء الناس. ولا كما يرى يقول لك الدين يسر. الدين يسر معناها البعض لما بيستعمل هذه الكلمة يعني الدين يسر يعني ممكن يعني يتسيب كده في بعض الأحكام يتسيب. فنقول لا، الدين يسر باتباعنا للشريعة. الشريعة جاءت هي شريعة اليسر، يبقى شريعة اليسر ما فيهاش أبدا فيها تعنت ولا تضييق على الناس، ولكن أتت بالسعة. يبقى أتت بالسعة. ولذلك يعني ربعي بن عامر رضي الله عنه يعني لما قال ويتكلم عن هذه الشريعة يا ترى بعثنا لإخراج من شاء الله عز وجل من العباد، من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، وأن جور الأديان إلى عدل الإسلام، وأن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة. يبقى فيها سعة، فيها تيسير الشريعة. يبقى فين اليسر؟ في اتباعك لشريعة ربك سبحانه وتعالى. فين العسر؟ اتباع الآراء مناهضة أو مخالفة لشريعة الرب سبحانه وتعالى. على ذلك هذا الرجل بال في مسجد، في طائفة المسجد العربي ده، وبالتالي كان جاهل أساسا، جاهل يجهل هذا الأمر. هل كان يعلم حرمة هذا الأمر؟ لم يعلم حرمة هذا الأمر، فيحتاج إلى تعليم. وقلنا ترى يجهل ليه؟ لأنه حتى لما بال في طائفة جانب كده يعني من المسجد، فيجهل أن المسجد يعني لا يصلح فيه أمثال هذه الأفعال. والصحابة رضي الله عنهم قاموا ليقعوا فيه، نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم، والمسألة بسيطة جدا أنه يريق على بوله ذنوبا من ماء. وبالتالي على ذلك أتى بالعربي وقال للمساجد لا يصلح لها ذلك الأمر، لم تبنى لذلك، إنما بنيت الصلاة، قراءة القرآن، للدعاء، للذكر. فبين له النبي صلى الله عليه وسلم المسألة. أن الرجل لم يعمل يفعل ذلك تعمدا لفعل المعصية والمخالفة، لكن ده نتيجة بعده عن مجالس العلم، نتيجة بعده كما بينا قبل ذلك عن مجالس العلم. مجلس العلم ماذا تنتظر ممن كان بعيد عن مجالس العلم؟ اعتقد منه المخالفات. طب المخالفة بيفعلها ليه؟ نتيجة الجهل، لا يعلم أن هذه مخالفة. القول ده مخالف لشريعة رب سبحانه وتعالى، الفعل ده مخالف لشريعة رب سبحانه وتعالى. علمنا ذلك من خلال مجالس العلم. ثم ذكر الباب التالي، باب الانبساط إلى الناس. قال باب الانبساط إلى الناس. وقال ابن مسعود رضي الله عنه خالط الناس ودينك لا تكلمن والدعابة مع الأهل. ثم ذكر رواية عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال إن كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يخالطنا حتى يقول أخي له صغير أبا عمير ما فعل النغير. يقول أنس بن مالك رضي الله عنه إن كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يخالطنا حتى يقول لأخي لي صغير يا أبا عمير ما فعل النغير. أيضا في رواية عن عائشة رضي الله عنا قالت كنت ألعب بالبنات عند النبي صلى الله عليه وسلم وكان لي صواحب ألعبنا معي، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل يتقمعن منه فيسربهن إلي فيلعبن معي. قال الانبساط إلى الناس، انبساط إلى الناس، ودي يعني المخالطة وبشاشة الوجه والتعامل معاملة حسنة مع الناس، وده يعني دايما يعني ميدان الدعوة. أنت أساسا بتدعو مين؟ تدعو على الناس، يبقى لازم يبقى فيه مخالطة بينك وبين الناس. لا نقول تسقط هيبة الإنسان، ولكن ده لا يمنع من الانبساط ومع الناس ومخالطة الناس. والمؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير ممن لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم، كما قال وبين النبي صلى الله عليه وسلم. قال الانبساط إلى الناس، يبقى الانبساط يبقى مع مخالطة الناس والتبسط مع الناس دون إسقاط لهيبة يعني الدين. لذلك قال ابن مسعود رضي الله عنه خالط الناس ودينك لا تكلمن، جرحش يعني تجرح ما يبقاش تسقط يعني هذه الهيبة اللي بالتالي على ذلك، لكن ما يمنعش من المخالطة، يمنعش انك انت تنبسط مع الناس، ما ينفعش او ما يمنعش انك انت يعني تتبسم في وجوه الناس. واحنا مر علينا التبسم والضحك، وان النبي صلى الله عليه وسلم كان يضحك مع اصحابه رضوان الله عليهم، ولكن ليس بالضحك الذي فيه قهقهة، ما زاد على التبسم كما قالت عائشة رضي الله عنها، لكن الضحك والتبسم مع أصحابه الانبساط. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يجلس مع الصحابة وتذكرون من أمور الجاهلية ويضحكون أضحك معهم، يضحكون أضحك معهم، يعني يذكروا من أمر الجاهلية كانوا يفعلون كذا وكذا، وأن الله تعالى أنعم عليهم بالإسلام، يبقى نوع من أنواع الانبساط والتبسط. فلذلك قال ابن مسعود رضي الله عنه خالط الناس ودينك لا تكلمن. والدعابة مع الأهل، التبسط أيضا والانبساط مع الأهل، ولكن كل ده بيبقى بانضباط، كل ده بيبقى بانضباط. يبقى مطلوب الرفق في التعامل مع الناس، لين الجانب مع الناس، ترك كده دايما الإغلاظ على الناس والزجر والتوبيغ. بيبقى في إنسان كده يعني سلوكه مع الناس لا تسمع منه إلا الزجر والتوبيخ والتقريع، وتجد كده عنده إغلاظ على الناس. لا، فين لين الجانب؟ فين الرفق؟ فين الانبساط إلى الناس كما ذكر الإمام البخاري رحمه الله. ولذلك ذكر الرواية الأولى، رواية عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال إن كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يخالطنا حتى يقول لأخي لي صغير، يعني كيف يداعب الصبيان؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا مر على الصبيان يسلم عليهم، يبقى إذا مر على الصبيان يسلم عليهم، نقول دي يعني من السنة المهجورة عندنا. السنة ده صغير، يعني ده صغير لا ننتبه إليه، مع الصغير اليوم هو إيه؟ رجل الغد. صغير اليوم ورجل الغد. فعلى ذلك أيضا أنت مطلوب نحن ننشر ذلك الدين، أفشوا السلام بينكم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يمر على الصبيان فيسلم عليه. هنا دي من السنن المهجورة عندنا، يعني دي من السنن المهجورة، إن سلم يعني يسلم على الكبير، وإن سلم لا يسلم إلا على من يعرف. رغم أن من خير خصال الإسلام كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، من خير خصال الإسلام طعام الطعام وتقرأ ساعة على من عرفت ومن لم تعرف، ده من خير خصال الإسلام كما سماها النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى لما سئل أفضل خصال الإسلام، خير خصال الإسلام، قال أن تطعم الطعام، أن تقرأ السلام على من عرفت ومن لا تعرف. فلذلك كان يسلم على الصبيان، إذا مر على الصبيان يسلم عليه، طاعة لله سبحانه وتعالى. كل دي طاعات، يعني كل دي طاعات. فأيضا أنت بتعلم الصبي من صغره يعني ذلك السلام، وكذلك أيضا هذا السلوك، أنت كسلوك مسلم سلوك منضبط مع الصغير والكبير، يعني مع الصغير والكبير. فإذا إن كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يخالطنا كما يقول أنس بن مالك رضي الله عنه حتى يقول أخي لي صغير، يا أبا عمير ما فعل النغير، عصفور صغير كده، يا أبا عمير ما فعل النغير، يبقى يمازحه، يبقى يمازح ويتبسط مع الصغير والكبير، لكن طبعا بانضباط بصورة لا تسقط هيبة الإنسان. فلذلك قال: قالت الناس ودينك لا تكلمن، يعني ما تجرحوش. والدعابة مع الأهل، الانبساط مع الأهل، يبقى ده أيضا من الله المباح أساسا، يبقى تبسط الرجل مع أهله. أيضا في رواية تقول عائشة رضي الله عنها قالت: كنت ألعب بالبنات عند النبي صلى الله عليه وسلم. عرايس كده، العروسة يبقى تلعب بالبنات اللي هي عرايس كده، وبالتالي زي العرايس اللي بتاعت الأولاد يعني، فكان عندها دي البنات يعني بنات عائشة رضي الله عنها. وقالت: كنت ألعب بالبنات عند النبي صلى الله عليه وسلم، وكان لي صواحب يلعبن معي، يبقى بنات كده في سنها ويلعبن معها، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل يتقمعن منه، يبقى بيستخفين منه، يدخلن كده وراء الستر. فقالت: فيسربهن إلي فيلعبن معي، يعني يرسلهم كده لعائشة عشان يلعبوا مع عائشة صغيرة في السن، يعني صغيرة. يقولوا دي خلاص دي تزوجت كده، دي زوجة. وزوجة مين طيب؟ دي زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى لازم حياتها تكون كلها جدية. ده احنا عندنا كده، يبقى فلان ده شيخ، يبقى لازم ده الجدية في كل شيء، حتى أولاده الصغار دولت لا يعرف عنهم إلا الجدية. طب انظر بقى إلى زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني دي مش بنت من بنات النبي صلى الله عليه وسلم، دي زوجة النبي صلى الله عليه وسلم اللي تعلمنا منها الكثير، يعني تعلمنا منها الكثير. يبقى كان لها كده، يبقى بنات اللي هي عرايس كده، يعني من صوف أو من أقمشة أو غير ذلك، فكانت تلعب بها عند النبي صلى الله عليه وسلم. وكمان لها صواحب، يعني صواحب صغار في سنها كده يلعبنا معها، فإذا دخل النبي صلى الله عليه وسلم يستخفينا منه، وبالتالي كان يسربهن إلي فلعبنا معي. مش خلاص كده شافها بتلعب فقط، لا ده كان بيرسل لها البنات دولت عشان تلعب معهم أيضا بهذه البنات، يعني انبساط. الدعابة إلى الأهل يراعي إزاي السن وراعي إزاي الأحوال، يقولوا دي زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، وبالتالي لازم يكون يعني 24 ساعة جدية تم يعني، أو يعني راعوا السن نراعي الأحوال، راعي السن وراعي الأحوال، يعني بالتالي احنا ننظر كده يعني ده شيخ كبير، ابنه لازم يبقى شيخ، يعني ابنه لازم يبقى شيخ، فبيتعامل بهذه الصورة، يعني كأننا لا نستوعب أبدا يعني ده في سن صغير، يعني في سن صغير يركب عنده شهوة اللعب، شهوة اللعب، وبدي بنات يركب عندهن أيضا شهوة اللعب ولعب البنات، اهو دايما كده بالعرايس، دايما بنت بتميل الى العرايس دهيت اللي هي اللعب يعني. قال: باب المضاراة مع الناس. قال: باب المضاراة مع الناس. ويذكر عن ابي الدرداء: انا لنكشر في وجوه اقوام وان قلوبنا لتلعنهم، انا لنكشر في وجوه اقوام وان قلوبنا لتلعنهم. ثم ذكر رواية عن عروة بن الزبير رحمه الله ان عائشة رضي الله عنها اخبرته أنه استأذن على النبي صلى الله عليه وسلم رجل، فقال أذن له: فبئس ابن العشيرة، أو بئس أخو العشيرة، فلما دخل ألان له الكلام، فقلت له: يا رسول الله قلت ما قلت ثم ألنت له في القول؟ فقال: أي عائشة، إن شر الناس منزلة عند الله من تركه ودعاه الناس اتقاء فحشه. ثم ذكر رواية عن عبد الله بن أبي مليكة رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم أهديت له أقبية من دباج مزررة بالذهب، فقسمها في أناس من أصحابه، وعزل منها واحدة لمخرمة، فلما جاء قال: خبأت هذا لك. قال أيوب: بثوبي، وأنه يري إياه، وكان في خلقه شيء، وكان في خلقه شيء. ذكر كده باب المضاراة مع الناس، باب المضاراة مع الناس، يعني المدافع معه، ولكن أيضا برفق، أيضا برفق، ومعناها خفض الجناح للناس ولين الكلام، مع أن نقول ده إنسان يعني بنتقي شره، بس ممكن نتقي شره أن ألين له الكلام لا أمدحه، دي المداهنة. المضاراة غير المداهنة، يبقى المضاراة أنك أنت يعني تدفعه برفق بلين، غير ان هو يعني نتيجة مثل جاهل ممكن تغلظ عليه، لا تغلظ عليه، ولكن وصل له المسألة. غير المداهنة، مداهنك انت تقوم بمدح والثناء على انسان ظالم، على انسان ظالم، او انك انت اساسا يعني تحسن ما يفعل ذلك الظالم، ده المداهنة، ده المداهنة. لكن المضاراة يبقى هي المدافع، تدفع برفق. واذكر عن ابي ايوب رضي عن ابي الدرداء رضي الله عنه الا اننا ان لنكشر في وجوه اقوام وان قلوبنا تلعنهم، نضحك في وجوههم كده نتبسم لكن القلوب تلعنهم. لكن انت اتقاء فحش ذلك الانسان، اتقاء ظلم ذلك الانسان، يبقى ظالم، ولكن انت ممكن تتبسم في وجهه، لكن انت لا تقوم بمدحه ولا بالثناء عليه ولا تقر على ما يفعل، يبقى مش دي المضاراة، يبقى دي مداهنة. انت تقر على ما يفعل او تقوم بالثناء عليه او بمدحه، فعلى ذلك يبقى دي مداهنة. لكن المضاراة لو حتى تبسم وجهه لا حرج، اتقاء شر ذلك الانسان. قال في رواية عن عروة بن الزبير ان عائشة رضي الله عنها اخبرته انه استأذى على النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال اذنه له، فبئس ابن العشيرة او بئس اخو العشيرة. يبقى إنسان كان عنده كده غلظة وفي خلقه شيء، يعني في خلقه شيء، فقال بئس ابن عشيرة، بئس أخو العشيرة. فلما دخل ألانه الكلام، لم يغلظ عليه في الكلام، فقلت له يا رسول الله قلت ما قلت ثم ألنت له في القول. أظن كده أنه هيغلظ عليه في القول، ألان له القول، يتكلم معاه برفق، يعني يتكلم معاه برفق، أقول له قولا لينا. قال أي عائشة إن شر الناس منزلة عند الله من تركه ودعاه الناس اتقاء فحشه. يبقى بيلين معاه في القول كده، لأنه لو أغلظ في القول يبقى هتجد منه السب والشتم وغير ذلك، فأنت تتقي فحش ذلك الإنسان، وبالتالي على ذلك تتقي شر هذا الإنسان، تتقي شر بإيه؟ ألين له في الكلام، قليل له في كلام، لا تظهر له ما في نفسك وفي قلبك من عداوته ومن بغضه. لو أظهر هذا البغض والكره لهذا الإنسان يبقى لا تأمن جانب هذا الإنسان، وبالتالي ماذا أصنع؟ تليل له الكلام، لكن لا تقم بمدح ولا الثناء عليه ولا تقر على ما يفعل من هذه المنكرات، يبقى ده المضارة. قال إن شر الناس منزلة عند الله من تركه وأدعاه الناس اتقاء فحشه. ثم ذكر كده رواية عن ابن أبي مليكة رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم أودعت له أقبية من جبات وزرات بالذهب فقسمها في أناس من أصحابه وعزل منها واحدا لمخرمة، فلما جاء قال خبأت هذا لك. قال أيوب بثوب، وأنه يريد إياه، وكان في خلقه شيء، يعني ليه مخرمة؟ كان عنده غلظة، كان عنده غلظة، لذلك يعني قال يعني يا محمد. وابن مسور بن مخرمة رضي الله عنه يبقى قال يعني ادعو لي محمد أو النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كيف أدعو لك؟ يعني المفترض أنت تجيله. فقال ادعو لي، فأتى معه النبي صلى الله عليه وسلم، وبالتالي قال له أول ما شافه كده خبأت لك هذه، عارف انه في خلق شيء، فعلى ذلك ألان له الكلام. وكذلك يسعى لكف شر الانسان عن نفسه ذاته، يبقى انت تسعى لكف شر ذلك الانسان عن نفسه، مش اتقاء شر ذلك الانسان فقط، ولكن ايضا تسعى ان تكف شر ذلك الانسان عن نفسه. وكان في خلقه شيء، كان عنده كده شده. ثم ذكر باب لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين، لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين. وقال معاوية لا حكيم إلا ذو تجربة، لا حكيم إلا ذو تجربة. وقال في رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يلدغ المؤمن من جحر واحد مرتين، لا يلدغ المؤمن من جحر واحد مرتين. فترجم الإمام البخاري رحمه الله هذه الترجمة باب لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين، نرجع عنه كلام بإذن الله سبحانه وتعالى إلى المرة القادمة، نكتفي بذلك القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.